بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الخامس من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات. نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع فيه في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد. إحداها تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها، وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك. ورتمناها في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب. واعتبرنا في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزوائد في أول الكلمات. حرف الهمزة. آية لها معنيان، أحدهما عبرة وبرهان، والثاني آية من القرآن، وهي كلام متصل إلى الفاصلة، والفواصل هي رؤوس الآيات. اثنان، أتى بقصر الهمزة، معناه جاء ومضارعه يأتي، ومصدره إتيان، واسم الفاعل منه آت، واسم المفعول منه مأتي، ومنه قوله تعالى: وعده مأتيا. ثلاثة، وآتى بمد الهمزة، معناه أعطى ومضارعه يؤتي، ومصدره إيتاء، واسم الفاعل مؤت، ومنه: والمؤتون الزكاة. أربعة، أبى يأبى، أي امتنع. خمسة، أثر الشيء، بقيته وأمارته، وجمعه آثار، والأثر أيضا الحديث، وأثارة من علم بقية، وأثار الأرض حرثوها، وآثر الرجل الشيء يؤثره، أي فضله. ستة، إثم، ذنب، ومنه آثم، وأثيم، أي مذنب. سبعة، أجر، ثواب، وبمعنى الأجرة، ومنه استأجره، وعلى أن تأجرني. وأما استجارك فأجره، ويجركم من عذاب أليم، ولن يجيرني من الله أحد، وهو يجير ولا يجار عليه، فذلك كله من الجوار بمعنى التأمين. ثمانية، آمن إيمانا، أي صدق. والإيمان في اللغة التصديق مطلقا، وفي الشرع التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والمؤمن في الشرع المصدق بهذه الأمور. والمؤمن اسم الله تعالى، أي المصدق لنفسه، وقيل إنه من الأمن، أي يؤمن أولياءه من عذابه. تسعة، وأمن بقصر الهمزة وكسر الميم، أمنا وأمانة ضد الخوف. وأمن أيضا من الأمانة، وأمن غيره من التأمين. عشرة، أليم، مؤلم، أي موجع، ومنه تألمون. حادي عشر، إمام، له أربعة معان: القدوة والكتاب والطريق، وجمع آم، أي تابع، وهو للمتقين إماما. ثاني عشر، أمة، لها أربعة معان: الجماعة من الناس، والدين، والحين، والإمام، أي القدوة. ثالث عشر، أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك وصف العرب بالأميين. رابع عشر: أم لها معنيان، الوالدة والأصل، وأم القرى مكة. خامس عشر: أخرى مؤنثة آخر وآخر. سادس عشر: آل له معنيان، الأهل ومنه آل لوط والأتباع والجنود ومنه آل فرعون. سابع عشر: أمس اليوم الذي قبل يومك والزمان الماضي. ثامن عشر: إناه وقته وجمعه آناء ومنه آناء الليل. تاسع عشر: أمر له معنيان، أحدهما طلب الفعل على الوجوب أو الندب أو الإباحة، وقد تأتي صيغة الأمر لغير الطلب كالتهديد والتعجيز والتعجب والخبر. والثاني بمعنى الشأن والصفة، وقد يراد به العذاب ومنه جاء أمرنا. عشرون: إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وهو والد الأسباط واليهود من ذريتهم. واحد وعشرون: إياب رجوع ومنه مآب أي مرجع، ورجل أواب كثير الرجوع إلى الله. والتأويب التسبيح ومنه يا جبال أوبي. الثاني والعشرون: إفك أشد الكذب، والأفاك الكذاب، وأفك الرجل عن الشيء أي صرف عنه، ومنه تؤفكون. الثالث والعشرون: أوى الرجل إلى الموضع بالقصر، وآواه غيره بالمد، ومنه المأوى. الرابع والعشرون: أف كلمة شر. الخامس والعشرون: آلاء الله نعمه، ومنه آلاء ربكما. السادس والعشرون: آسف له معنيان، الحزن والغضب، ومنه فلما آسفونا. السابع والعشرون: إسوة بكسر الهمزة وضمها قدوة. الثامن والعشرون: أسي الرجل يأسى أسا أي حزنا، ومنه فلا تأسى وفكيف آسى. التاسع والعشرون: أذان بالقصر إعلام بالشيء، ومنه الأذان بالصلاة، والآذان بالمد جمع أذن. الثلاثون: أذن الله يأتي بمعنى العلم والأمر والإرادة والإباحة، وأذنت بالشيء علمت به بكسر الذال، وآذنت به غيري بالمد. الحادي والثلاثون: إصر له معنيان، الثقل والعهد. الثاني والثلاثون: أيد قوة، ومنه وأيدناه وبنيناها بأيد، والأيدي جمع يد فهمزتها زائدة. الثالث والثلاثون: أكل بضم الهمزة اسم المأكول، ويجوز فيه ضم الكاف وإسكانها، والأكل بفتح الهمزة المصدر. الرابع والثلاثون: أيكه غيظة. الخامس والثلاثون: أثاث متاع البيت. سادس وثلاثون: أجاج مر. السابع والثلاثون: أرائك أسرة واحدها أريكة. الثامن والثلاثون: آنية له معنيان، جمع إناء ومنه بآنية من فضة، وشديدة الحر ومنه عين آنية. ووزن الأول أفعيلة، والثاني فاعلة، ومذكرها آن ومنه حميم آن. التاسع والثلاثون: أحد له معنيان، واحد ومنه الله أحد، واسم نفي بمعنى إنسان. الأربعون: أيان معناه متى. واحد وأربعون: أن بمعنى كيف ومتى وأين. الثاني والأربعون: إن المكسورة المشددة للتأكيد، والمفتوحة المشددة مصدرية. الثالث والأربعون: إنما للحصر. الرابع والأربعون: إن المكسورة المخففة أربعة أنواع: شرطية ونافية وزائدة ومخففة من الثقيلة. الخامس والأربعون: أن المفتوحة المخففة أربعة أنواع: مصدرية وزائدة ومخففة من الثقيلة وعبارة عن القول. الثالث والأربعون إذا نوعان: ظرف زمان مستقبل ومعناها الشرط وقد تخلو عن الشرط، وفجائية. السابع والأربعون إذ لها معنيان: ظرف زمان ماض وسببية للتعليل. الثامن والأربعون أو العاطفة لها خمسة معان: الشك والإبهام والتخيير والإباحة والتنويع. والناصبة للفعل بمعنى إلى أن أو إلا أن أو كي. التاسع والأربعون أم استفهام، وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها. الخمسون إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخيير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. الواحد والخمسون أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل. الثاني والخمسون ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح والتوبيخ والعرض والتمني. الثالث والخمسون إلا المكسورة المشددة استثناء، وتكون للإيجاب بعد غير الواجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية. الرابع والخمسون أي المشددة سبعة أنواع: شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. الخامس والخمسون إي المكسورة المخففة معناها التصديق. السادس والخمسون إلى معناها انتهاء الغاية، وقد تكون بمعنى مع. السابع والخمسون الهمزة للاستفهام والتقرير والتوبيخ والنداء والتسوية وللمتكلم، وأصلية وزائدة للبناء. حرف الباء. الثامن والخمسون بارئ خالق، ومنه البرية أي الخلق. التاسع والخمسون بعث له معنيان: بعث الرسل وبعث الموتى من القبور. الستون بسط الله الرزق وسعه، وضده قبض وقدر الرزق أي ضيقه. ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط، وبسطة زيادة. الواحد والستون بشرة من البشارة، وهي الإعلام بالخير قبل وروده، وقد تكون للشر إذا ذكر معها. ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف، ومنه المبشر والبشير، واستبشر بالشيء فرح به. الثاني والستون بعد له معنيان: ضد القرب والفعل منه بعد بضم العين، والهلاك والفعل منه بكسرها، ومنه كما بعدت ثمود. الثالث والستون بلاء له معنيان: العذاب والاختبار، ومنه ابتلى ونبلوكم. الرابع والستون بر له معنيان: الكرامة، ومنه بر الوالدين وأن تبروهم. والتقوى والجامع لخصال الخير، ومنه البر من اتقى. ورجل بار وبر وجمعه أبرار، والبر من أسماء الله تعالى. الخامس والستون بات معروف، ومصدره بيات، وبيت الأمر دبره بالليل. السادس والستون بغتة فجأة. السابع والستون بروج جمع برج وهو الحصن، وبروج السماء منازل الشمس والقمر. الثامن والستون بين ظرف، وبين يدي الشيء ما تقدم قبله، والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد. التاسع والستون بينات براهين من المعجزات وغيرها، ومبينة من البيان. السبعون مبين من البيان، وله معنيان: بين غير متعدي، ومبين لغيره. 71 بدأ يبدو بغير همز ظهر وأبديته أظهرته، والبادي أيضا من البادية ومنه بادون في الأعراب. 72 بدأ بالهمز من الابتداء ويقال بدأ الله الخلق وأبدأه، وقد جاء القرآن بالوجهين. 73 بغى له معنيان، العدوان على الناس والحسد، والبغاء بكسر الباء الزنا، ومنه امرأة بغي أي زانية، وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه. 74 بث الحديث وغيره نشره، والمبثوث المنتشر، ومبثوثة متفرقة، والبث الحزن الشديد، ومنه أشكو بثي. 75 بوأ أنزل الرجل منزلا، ومنه وبوأكم في الأرض، ولنبوئنهم، ومبوأ. 76 بوار هلاك، ومنه قوما بورا أي هلكا. 77 باء بالشيء رجع به، وقد يقال بمعنى اعترف. 78 بأساء الفقر والبؤس الشدة والمحنة، والبؤس الشدة والمحنة، والبائس الفقير من البؤس، والبأس القتال والشجاعة والمكروه، وبأس الله عذابه، وبئس كلمة ذم. 79 برزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة. 80 بديع له معنيان، جميل ومبدع أي خالق الشيء ابتداء. 81 بسر عبس، ومنه باسرة. 82 بصير من البصر، يقال أبصرته وبصرت به، والبصائر البراهين جمع بصيرة. 83 برز ظهر، ومنه بارزة وبارزون. 84 بطش أخذ بشدة. 85 بخس نقص. 86 بعل له معنيان، زوج المرأة وجمعه بعولة، والبعل أيضا الرب، وقيل اسم صنم، ومنه أتدعون بعلا. 87 بهجة حسن، وبهيج حسن. 88 مبلسون جمع مبلس، وهو اليائس، وقيل الساكت الذي انقطعت حجته، وقيل الحزين النادم، ومنه يبلس، ومنه اشتق إبليس. 89 بهيتا انقطعت حجته. 90 تبارك من البركة، وهي الكثرة والنماء، وقيل تقدس. 91 بلاء جواب يقتضي إثبات الشيء. 92 بل معناها الإضراب عما قبلها. 93 الباء للإلصاق ولنقل الفعل في التعدي وللقسم وللتعليل وللمصاحبة وللاستعانة، وظرفية وزائدة. حرف التاء. 94 تلا يتلو له معنيان، قرأ وتابع. 95 تقوى مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من واو، ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه، فهو جماع كل خير. 96 تاب يتوب رجع توبة وتوبا، فهو تائب وتواب كثير التوبة، وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده. وتاب الله على العبد ألهمه التوبة أو قبل توبته. 97 تباب خسران، وتب خسر. 98 تبار هلاك، ومنه متبر. 99 أترفوا نعموا، والمترفون المنعمون في الدنيا. حرف الثاء. 100 ثمود قبيلة من العرب الأقدمين. 101 ثوى في الموضع أقام فيه، ومنه مثوى. 102 ثبور هلاك، ومنه مثبورا، ودعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلاكا. 103 ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض، ويقال بالفتح والضم. الرابع ومئة ثقفوا أخذوا وظفر بهم ومنه فإما تثقفنهم. الخامس ومئة ثاقب مضيء. السادس ومئة ثم بالفتح ظرف وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة، وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الإخبار. السابع ومئة جعل لها أربعة معان: صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا. الثامن ومئة جناح الطائر معروف، وجناح الإنسان إبطه، ومنه واضمم إليك جناحك، ولا جناح لا إثم، فمعناه إباحة. وجنح للشيء مال إليه. التاسع ومئة لا جرم لا بد. العاشر ومئة اجتبى اختار. الحادي عشر ومئة جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج. الثاني عشر ومئة تجأرون تصيحون بالدعاء. الثالث عشر ومئة جواري جمع جارية وهي السفينة. الرابع عشر ومئة أجرم فهو مجرم له معنيان: الكفر والعصيان. الخامس عشر ومئة جن الجنون، وقد جاء بمعنى الملائكة. السادس عشر ومئة جان له معنيان: الجنون والحية الصغيرة. السابع عشر ومئة جنة بالفتح البستان وبالكسر الجنون وبالضم الترس وما أشبهه مما يستتر به، ومنه استعير أيمانهم جنة. الثامن عشر ومئة جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه، وقوله جثيا جمع جاث. التاسع عشر ومئة الجرز الأرض التي لا نبات فيها. العشرون ومئة جاثمين باركين على ركبهم. الواحد والعشرون ومئة جبار اسم الله تعالى له معنيان: قهار ومتكبر، وقد يكون من الجبر للكثير وشبهه، والجبار أيضا الظالم. الثاني والعشرون ومئة أجداث قبور. الثالث والعشرون ومئة جزى له معنيان: من الجزاء بالخير والشر، وبمعنى أغنى، ومنه لا تجزي نفس، وأما أجزأ بالهمز فمعناه كفى. الرابع والعشرون ومئة جرح له معنيان: من الجروح وبمعنى الكسب والعمل، ومنه جرحتم بالنهار واجترحوا السيئات. ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها. الخامس والعشرون ومئة جنب له معنيان: من الجنابة وبمعنى البعد، ومنه عن جنب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.